ودفع المكروه ونحو ذلك. والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمته بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده. فإن النعمة الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على كل مسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين: إحداهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات وأن يجتنب المحرمات، فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم ذلك. وفي حديث أبي موسى: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، كما في الصحيحين. وهذا يدل على أنه يكفيه أن لا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. ولا شك أن ذلك من الشكر، لأن الشكر أن تصرف الأعضاء والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليك أن تصرفها في مرضاة الذي أنعم عليك بها. فإذا ما صرفت الجوارح في الطاعة فهذا شكر، لأن الشكر أن تقر للمنعم بالقلب باطنا، وأن تلهج بالثناء عليه باللسان ظاهرا، وأن تصرف النعم في مرضاة الذي أنعم عليك به. فإذا صرفت الجوارح في الطاعات فقد صرفتها فيما خلقت له، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذه الجوارح من أجل أن تكون مصرفة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لا أن تكون مصرفة في معاصيه. فإذا صرف العبد أعضاءه في مرضاة ربه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى فهذا شكر لله تبارك وتعالى. الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. قال بعض السلف: لما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي، فأتوا بشكر ربهم بعبادته وتصريف جوارحهم في طاعته. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقة، منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها، وكالكلمة الطيبة، ويدخل فيها السلام وتشميت العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة في المسجد وإعانة ذي الحاجة الملهوف وهداية الأعمى أو غيره الطريق. ومن أنواع الصدقة كتف الأذى عن الناس باليد واللسان. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. والحديث في الصحيحين: تكف شرك عن الناس. فكف الأذى عن الناس صدقة، كف الشر عنهم صدقة يأتي بها الكاف. ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم، عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. أخرجاه في الصحيحين. وقد قال العلماء إن الجنازة بالكسر تكون لما يحمل عليه الميت، وأما بالفتح فإنها تكون للمحمول، فجعلوا الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى. ومن الصدقات إنظار المعسر، فعن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. والحديث في الصحيحين. ومنها الإحسان إلى البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجاه. وأخبر أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله له، وذلك في الصحيحين أيضا. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. وصلاة ركعتي الضحى إنما كانت مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلامة البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالسلامة المفصل، أي أن كل عضو ومفصل من الإنسان عليه صدقة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن خلق كل إنسان من بني آدم إنما كان على 60 و300 مفصل، الحديث. وله شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم رحمه الله تعالى: وقد مر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الأمر أيسر من ذلك كله، بأن الإنسان إذا وفق لشكر هذه النعم بصلاة ركعتي الضحى فإن ذلك يجزئه، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فضيلة الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد العدل بينهما صدقة. وقد قال الله رب العالمين: لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإصلاح يكون بكل ممكن من قول أو فعل أو بذل مال أو جاه أو نحو ذلك. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمورا يغفل عنها أكثرنا، من ذلك إعانة المسلم على دابته، إما بحمله عليها إن كان لا يستطيع أن يحمل نفسه، أو برفع متاعه عليها لقوله: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وذلك لأن هذا من الإحسان، وقد قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكثير من الناس يجد غضاضة في أن يحمل لغيره المتاع حتى يجعله على الدابة، على السيارة أو ما جرى مجراها في هذا العصر، ويعد ذلك إزراء به وخفضا لقدره، وليس كذلك، بل إن ذلك من الطاعات، وهذه الطاعات لا تزيد المسلم إلا عزا، فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بذلك، حتى إنه ربما استطاع بعد ذلك أن يروض نفسه وأن يحملها على أمور كثيرة من الطاعات يأنف منها ولا يلتفت إليها. كل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وكذلك الدعوة إلى الله رب العالمين، كل ذلك من الصدقات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، الحديث. وكذا قراءة القرآن وإقراؤه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أشبه هذا جميعا. في الحديث أيضا الحث على كثرة الخطى إلى المساجد، لأن له بكل خطوة أو خطوة بالضم أو بالفتح صدقة. وقد ورد في فضل كثرة الخطى إلى المساجد أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، ودياركم النصب فيها على الإغراء، أي الزموا دياركم لأن آثاركم تكتب لكم. وهذه الآثار هي الخطى التي يخطونها من أماكنهم إلى بيت الله رب العالمين. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقوا في ديارهم وأن لا ينتقلوا إلى قرب المسجد، زيادة للحسنات وبما يكتب لهم من آثاره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، الحديث. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله في آداب الخروج إلى المسجد: يسن الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار، قالوا: ويقارب خطاه. لكن هذا ليس عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا سعى إلى المسجد أنه يقارب خطوة، بل يمشي كما يمشي في حالته، والله تبارك وتعالى يعلم نيته ويثيبه على ذلك الثواب العظيم. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها شعبة من شعب الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، والمراد بإماطة الأذى إزالته عن الطريق. والأذى هو ما يؤذي المارة من حجر أو شجر أو شوك أو زجاج أو ما أشبه، فكل هذا من الأذى الذي يكون في الطريق فينحيه عن الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث متفق عليه. وعند مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال كما في هذا الحديث، ومن شعب الإيمان كما في المتفق عليه. وكثير من الناس لا يلتفت لأمثال هذه الأمور، ولو أن المسلمين التفتوا إلى هذا الحديث لكانت طرقهم أفضل بكثير مما هي عليه، بل ما كان في الدنيا كلها طرق كطرق المسلمين. وكثير من المسلمين اليوم يشكون من القذارة وإلقاء القاذورات في طرقهم وشوارعهم. وحديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفيل بإزالة تلك الشكوى. وأيضا كثير من الناس ينظر إلى الغرب وإلى الشرق والدول التي يقولون عنها متقدمة، ومن ذهب إليهم رجع فمدح شوارعهم، وهذا كله دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذنا به ما فاقنا أحد في هذا الأمر مثلا، لأن كثيرا من الناس يظلم نفسه ويظلم دينه ويظلم إخوانه المسلمين الذين يذهبون إلى الغرب والشرق يعودون يمدحون النظافة. فأين نظافة أولئك الخلق؟ هم نظفوا شوارعهم، نظفوا بيوتهم ظاهرا، ولكنهم قذروها بالشرك، فما قذروا أنفسهم وأجسادهم وأرواحهم. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية في الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.